وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك وكما أوضحنا كيفية الكلام، أوحينا إليك يا محمد، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم روحا من أمرنا. الروح يطلق على جبريل، ويصبح الكلام يعني أرسلنا إليك جبريل بأمرنا. الروح يطلق على القرآن، وسمي القرآن روحا لأن به حياة القلوب، وهو كالروح للجسد، الجسد يحيا بالروح والقلب يحيا بالقرآن، فسمي القرآن روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي بأمرنا، أو هي من أمرنا، ولله تبارك وتعالى الخلق والأمر. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ما القرآن، الكتب المنزلة، ما كنت تدري ما الكتاب، الكتاب إما مقصود به جنس الكتاب الكتب المنزلة، أو المقصود به القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهنا توقف العلماء، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة غير مؤمن ولم يمنح الإيمان إلا بعد النبوة؟ قال بعضهم نعم، وقال بعضهم المقصود بالإيمان تفاصيل الشرع، وقد تأتي الكلمة عامة يراد بها الخصوص، كقول الله تبارك وتعالى في شأن الصلاة حين صلى المسلمون لبيت المقدس فترة ثم حولت القبلة فقالوا ما حكم صلاتنا، ما حكم صلاتنا التي صليناها لبيت المقدس، فنزل قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فجاء بكلمة إيمان وقصد بها الصلاة، أي ما كان الله ليضيع عليكم ثواب صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس. فكلمة الإيمان قد تأتي عامة ويقصد بها خصوص، فرع من فروع الإيمان. من هنا قال بعض العلماء ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي تفاصيل الشرع، الصلاة والزكاة والحج وكيفية الصلاة وكيفية الصيام، كيفيات الإيمان. أما التوحيد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم موحدا منذ خلقه. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كقوله تبارك وتعالى في موضع آخر وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، أي جعلنا القرآن نورا والإيمان نورا. وقد يأتي اللفظ مفرد رغم تعدد صفات الأفعال، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. إذن فالقرآن نور يهدي به الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقرأت وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم، كما قرأت أيضا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، قرأناها أو يرسل رسولا فيوحي بالنصب، قرأت أيضا بالرفع أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، قراءة تتوقف على الإعراب، وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم، أو وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، طريق قويم لا اعوجاج فيه. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ووسيلة النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الناس هو القرآن، جعلناه نورا نهدي به من نشاء. تكررت كلمة نهدي ونسبت الهداية لله تارة، ونسبت الهداية لمحمد صلى الله عليه وسلم تارة. فقد قال الله تبارك وتعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. إذن فالهادي هو الله. وإنك لتهدي يا محمد إلى صراط المستقيم. إذن فالهداية مختلفة، هداية الله تختلف عن هداية النبي صلى الله عليه وسلم. هداية النبي صلى الله عليه وسلم دلالة يدلنا على الطريق، يبين لنا الطريق، يوضح لنا معالم الدين وشرائع الدين، لكنه لا يسيطر على الناس، لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. إذن فكلمة إنك تهدي تعني الدلالة، الدلالة كما تقول لسائل عن طريق من هنا: إذا سرت كذا وكذا ومشيت كذا وكذا وصلت إلى كذا وهكذا، فأنت تدله لكنك لا توصله ولا تحمله. فهداية الأنبياء دلالة، إشارة، يبين، يوضح. هداية الله أن يأخذك من الظلمات إلى النور، أن يحملك من الضلالة إلى الإيمان. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، الطريق الذي وضعه الله للوصول إليه وإلى رضائه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، تعريف للصراط المستقيم الذي هو صراط الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا فهو يملكها، وخلقا فهو موجدها، وعبيدا فهو المعبود الحق، وتصريفا فهو المصرف للأمور، وتدبيرا فهو المدبر، وتقديرا فهو المقدس. ولذا قال: ألا إلى الله تصير الأمور. فعلا إلى الله تصير الأمور، لأن الأمر أصلا منك، والأمر لابد أن يرجع إليه، إليه يرجع الأمر كله، وهو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ألا إلى الله تصير الأمور. ألا كلمة تنبيه، تنبه السامع وتلفت نظره، ألا وتبين أهمية ما هو آت. إلى الله تصير الأمور، يشعرك هذا التعبير بالوعد وبالوعيد، بالوعد لأهل الطاعة بالجنة وبالمزيد، وبالوعيد لأهل العصيان والكفران بالنار وبئس المصير. لأن الأمور إذا صارت إليه لابد وأن يحاسب ويعاقب ويعاتب ويثيب. ألا إلى الله تصير الأمور. أنبياء معصومون بعصمة الله لهم، وما من نبي إلا ورزق الإيمان قبل أن يرسل أو يبعث. وحين يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لابد أن ينصرف المعنى إلى الكتاب بمعنى القرآن وبمعنى الكتب السماوية السابقة، لأنه حين جاء بالقرآن جاء به من الله، لم يأتي به من كتاب سبق، فلم تكن في جزيرة العرب كتب، ولم يكن في قوم محمد صلى الله عليه وسلم كتاب، فيتهم بأنه جاء بما جاء به من هذه الكتب. وينصرف معنى الإيمان في الآية إلى تفاصيل العبادة، وكيف نعبد وكيف نطيع، ما هي الأوامر وما هي النواهي، لأن الإيمان عقيدة وعمل، وليس الإيمان بالتمني. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، إذن فالعمل مكمل للإيمان. ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان تفاصيل الشرع، أسلوب الطاعة، طريق العبادة. ولذا قال بعدها صراط الله، صراط الله، وقال جعلناه نورا نهدي به من نشاء، ندله بالقرآن على الطريق كيف يسير إلى الله. وقد آمن الأصحاب قبل نزول القرآن، ولم يكن نزل من القرآن شيء إلا قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. لم تأتي الصفات، ولم تأتي القصص، ولم تأتي الآيات والدلالات والبراهين، وقد آمنوا. آمن ثم نزلت بعد ذلك الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة والحج وكيفياتها، ونزلت الأوامر ونزلت النواهي، وعرف الناس بالقرآن الحلال من الحرام. فكلمة الإيمان لابد أن تنصرف هنا للتفاصيل، وليس الإيمان الذي هو الاعتقاد بوحدانية الله تبارك وتعالى وبوجوده. وإنا نعتقد والله أعلم أن جميع الأنبياء ما سجد منهم واحد لصنم وما عبد واحد منهم غير الله منذ خلقوا إلى أن بعثوا، بل خلقهم الله واصطفاهم لرسالته ولإبلاغ الناس، وقد حماهم وعصمهم وأوجدهم على الهيئة التي لا يمكن لأقوامهم أن يتهموهم بشيء. ولو أن نبيا من الأنبياء عبد غير الله قبل النبوة لعير بذلك. ولو رأيت أقوال الأقوام لأنبيائهم لعلمت ذلك، حيث قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. ولو كان عابدا معهم قبل النبوة لقالوا أتنهانا أن نعبد ما كنت تعبد معنا، أتنهانا أن نعبد ما كنت تعبد. لم يقلها مخلوق من الكفار أبدا. ذاك دليل على أن الأنبياء جميعا ما عبدوا إلا الله قبل البعثة وبعد البعثة، وإلا لعيروا بذلك. وارجع لأقوالهم جميعا أيضا، الصفات الحميدة فيهم منذ ولدوا بشهادة الكفار. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. الكفار. الكفار يقولون ذلك لشعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد. يتهمون مريم ويقولون لها: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. شهادتهم كانوا على أخلاق سوية. ذاك دليل مقالة الكفار. وكما قلنا، لو أنك فعلت شيئا ثم نهيت غيرك عن الشيء، أول رد له لابد أن يكون: كيف تنهاني وقد كنت تعمل وقد كنت تفعل؟ الأمر الذي لم يرد في القرآن أبدا. لقب محمد صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين من قبل البعثة، وكانوا يأتمنونه على أموالهم وأعراضهم. كان صادقا، كان أمينا، كان متخلقا بأخلاق النبوة منذ نعومة أظفاره. ما زنى، ما شرب الخمر، ما شهد محافلهم، ما سجد لصنم قط، بل كان يعبد الله، يعرف أن الله واحد وأنه موجود. لكن كيف يصل إليه؟ كيف يظهر العبادة والعبودية له؟ أين الطريق؟ أين الباب؟ كيف؟ كيف فقط. أما العلم بوجود الله والمعرفة بصفات الله فقد كانت في الأنبياء من قبل البعث. واسمع الدليل الثاني: حين كلمنا ربنا عن يحيى، يحيى قال في شأنه: وآتيناه الحكم صبيا. والصبي الذي لم يبلغ، الذي لم يبلغ. وحين ألقوا إخوة يوسف يوسف في البئر وهو طفل صغير لم يبلغ الحلم بعد، يقول ربنا: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ولم يكن قد نبئ بعد، ولم يكن قد بلغ بعد، قبل البلوغ وهو صبي. ويقول في شأن موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. والذبيح، الذبيح الذي قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله وقتم المسيح من الصابرين. كان عمره 7 سنوات، فلما بلغ معه السعي. وهكذا سليمان قال ربنا تبارك وتعالى في شأنه: ففهمناها سليمان وكان طفلا صغيرا يقضي بالأحكام ويأخذ أبوه الملك النبي داود برأيه. ففهمناها سليمان وكان صبيا لم يبلغ الحلم بعد. من هنا نعلم أن الأنبياء جميعا معصومون من الرذائل، معصومون من الأخلاق الدنيئة، معصومون من الكبائر والصغائر، مؤمنون بالله الواحد الحق منذ ولدوا. وكفى بقول الله تبارك وتعالى في شأن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل النبوة، أي من قبل النبوة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وحين ألقي إبراهيم في النار كان عمره 13 سنة، 13 سنة. أيها الأخوة المسلمون، عصمة الأنبياء من الأمور التي يجب أن نعتقد فيها، ولا يمكن لنبي أن يكذب أو يرتكب الصغائر فضلا عن الكبائر أو يسجد لغير الله. كانوا وخلقوا على الإيمان، وربنا يقول: واصطنعتك لنفسي ويقول ألقيت عليك محبة مني، ويقول ولتصنع على عيني، وهو رضيع. وحين ولد عيسى قال إني عبد الله، أول ما ولد، بل شهد له يحيى بمجرد ميلاده مصدقا بكلمة من الله، فصدق بعيسى منذ ولد. وتكلم عيسى في المهد موحدا ربه. هكذا الأنبياء. الأمر الثاني أن الهداية من حيث المعنى اللفظي، الدلالة بلطف، الدلالة بلطف. إذا دللت إنسانا على شيء بلطف فتلك هي الهداية. فالهداية أن تدل بلطف من يسألك عن شيء. والهداية أنواع، أعلاها هداية الله، وأدناها هداية الفطرة والغريزة. الهداية التي جعلت الفرخ ينقرب بيضه ويخرج في الوقت المناسب. الهداية التي جعلت الوليد يلتقم ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب. تلك هداية الفطرة. ثم تأتي هداية الحواس بعد ذلك، ثم تأتي هداية العقل، ثم تأتي هداية الرسل، ثم فوق كل ذلك هداية الله. هو الهادي إلى سواء لقاؤنا اليوم مع واسطة العقد، مع ذرة العرائس، عرائس آل حميم. لقاؤنا اليوم مع سورة الزخرف، واسطة العقد وذرة العرائس، فمن قبلها غاصب وفصلت والشورى، ومن بعدها الدخان والجاثية والأحقاف، فهي واسطة عرائس القرآن. سورة الزخرف سورة مكية نزلت بمكة قبل الهجرة، وافتتحت العروس بما افتتحت به العرائس. سر الله فلا تطلبوه. وكل ما قيل في هذه المفتتحات، فواتح السور، الحروف المقطعة، ضرب من الظن لا سند له ولا أساس، هي سر الله فلا تطلبوه. حاميم والكتاب المبين، قسم، قسم ممن لا يحتاج إلى قسم، فهو الصادق سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. أقسم سبحانه وتعالى بالكتاب المبين بالقرآن. المبين لأنه بين للناس الأحكام وفصل بين الحلال والحرام. المبين الواضح الذي أوضح للناس طريقهم إلى هدى الله. أقسم بالقرآن على القرآن. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أقسم بالقرآن على أن القرآن باللغة العربية. والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء على ما يشاء. والقسم بالأشياء لرفعة شأن الأشياء. فربنا تبارك وتعالى يقسم لرفعة شأن المقسم به، ولرفعة شأن المقسم عليه. وهو يقسم بالقرآن على القرآن. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جعلناه، أنزلناه، جعلناه، بيناه، جعلناه، سميناه. والجعل يعني أمورا كثيرة. وهنا كلمة الجعل ليس منها الإنشاء وليس منها الخلق، لأن القرآن غير مخلوق، بل هو كلام الله القديم القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. وهذه الآية إصداق لقوله تبارك وتعالى في أول سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذن فقوله تبارك وتعالى إنا جعلناه أي سميناه ووصفناه، وقد جاء هذا المعنى في كثير من آيات القرآن كقوله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، أي تلك أسماء سميتموها ولم يسمها الله تبارك وتعالى. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تفهمون، لعلكم تعقلون ما أنزل إليكم وتعرفون المراد منه وتتفكرون فيه. وما من رسول إلا وأرسل بلسان قومه كما يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أمة العرب، وإن كان قد أرسل للناس كافة ولكنه أرسل في أمة العرب ومن بينهم، فلزم أن يكون اللسان عربيا ولزم أن يكون القرآن عربيا. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه أي القرآن في أم الكتاب، أم الكتاب اللوح المحفوظ. وسمي اللوح المحفوظ بأم الكتاب لأنه أصل الكتاب، وكلمة الكتاب تفيد جنس الكتاب، الإسلام الجنس وليست الإسلام العهد. أم الكتاب أي أصل الكتب السماوية كلها، فما من كتاب نزل إلا وأصله في اللوح المحفوظ، كما يقول الله تبارك وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، اللوح المحفوظ. ويقول ربنا تبارك وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول الله تبارك وتعالى: وإنه في أم الكتاب، أي أن القرآن مسطور في اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب، أصل الكتب، أصل الكتب كلها. وإنه في أم الكتاب لدينا، عندنا، لعلي حكيم رفيع. لعلي رفيع، رفيع المنزلة، لا ينال ولا يمكن أن يصل إليه مخلوق. رفيع الشان، عظيم البيان، حكيم ذو حكمة، حكيم فيه الحكم، حكيم محكم لا ينسخه ناسخ ولا ينسخ بكتاب من بعده، بل هو محكم وهو آخر الكتب السماوية نزولا، وقد تعهد الله تبارك وتعالى بحفظه إلى أن تقوم الساعة. وإنه لدينا، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ذاك وصف للقرآن، وقد أقسم الله تبارك وتعالى على هذه الأوصاف بالقرآن. ويتوجه الخطاب بعد ذلك لمشركي مكة، فيقول الله تبارك وتعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، بمعنى هل نعرض عنكم إعراضا فلا ننزل هذا القرآن، او هل نعرض عنكم ولا نذكركم، او هل نطوي عنكم الذكر طيا من غير ان نعظكم ونأمر وننهى، بسبب انكم قد اشركتم وكفرتم، وسبق في علمنا انكم تكذبون بالقرآن. ذاك معنى السؤال واصل الكلام. ضرب عنه صفحا اعرض عنه، اعرض عنه. وكلمة الصفح من صفحة العنق، لأنك إن أعرضت عن إنسان وتركت ذلك الإنسان وليت وجهك إلى جانب آخر فكأنك وليته صفحة العنق. إذا أعرضت عن إنسان وليته، أي أظهرت له صفحة العنق فأعرضت عنه. إذن فالإعراض، الإعراض أن تنظر جهة أخرى، أن تولي وجهك في جانب آخر وتولي المعرض عنه صفحة العنق. هذا هو أصل كلمة الصفح. ومعنى ضرب عنه صفحا أي أعرض عنه إعراضا، أعرض عنه إعراضا بحيث وله وأظهر له صفحة العنق. فربنا تبارك وتعالى في هذه الآية قد يعني بكلمة الذكر القرآن، وإنه القرآن يطلق عليه أيضا كلمة الذكر، الذكر الحكيم. فكلمة الذكر قد تعني القرآن. أطلب عنكم الذكر، أي نحجب، نحجب ونطوي عنكم الذكر الذي هو القرآن صفحا، مصدر من غير لفظه، مصدر من غير لفظه، لأن معنى أنضرب، أنضرب بمعنى أنصفح، وصفحا إضرابا. أنضرب عنكم الذكر، نطوي عنكم ونحجب عنكم القرآن، نحجبه عنكم حجبا ونعرضه عنكم إعراضا ونطويه عنكم ولا ننزله، لأنكم كنتم قوما مسرفين، فكيف تكون الحجة عليهم، كيف تكون الحجة عليهم؟ إذن فقد نزل القرآن هدى للمؤمنين، هدى للمتقين. أما بالنسبة للمسرفين فهو حجة عليه. وقد تعني كلمة الذكر التذكير. فنضرب عنكم الذكر صفحا، أي نطوي عنكم التذكير، أنهلككم من قبل أن نذكركم، أنترككم ولا نعظ ولا نأمر ولا ننهى. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، قراءة، وتصبح إن شرطية وجواب الشرط مقدم، أي إن كنتم قوما مسرفين نضرب عنكم الذكر، أي إن كنتم من الكفار لا ننزل عليكم القرآن، بل ننزل القرآن ليهتدي به المؤمن وليضل به الكافر. فالقرآن إذا نزل زاد المهتدي هدى وزاد الضال ضلالا، به يهدى وبه يضل. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم، إن كنتم قوما مسرفين، أن بمعنى لأن، أي لأنكم كنتم، إن بمعنى الشرط، أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، تعزية وتسلية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد كان يضايقه تكذيب قومه، وقد كان صدره يضيق بهذا التكذيب إشفاقا عليه وخوفا عليه، فهم قومه، فيسليه ربنا تبارك وتعالى ويعزيه وكم أرسلنا من نبي في الأولين؟ كم قد تأتي من أجل السؤال عن العدد، وتأتي كم وتسمى خبرية لتفيد التكثير. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، أي ما أكثر ما أرسلنا من أنبياء، فهي خبرية من أجل التكثير، ما أكثر ما أرسلنا من أنبياء. وقد ورد أن عدد الأنبياء يزيد على 3000 نبي. كم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. هذه هي التعزية والتسلية. إذا كذبك قومك يا محمد فما أكثر ما أرسلنا من أنبياء وما أكثر ما كذب الأنبياء. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. إذن فلم يكن محمد صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، استهزأ به قومه، وكذلك كل الأنبياء على الإطلاق استهزأ بهم أقوامهم. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. أهلكنا أشد منهم بطشا، أي أهلكنا من هو أشد قوة وصفوة من مشركي مكة. هؤلاء الذين لا يركبون إلا البعير، ولا يأكلون إلا التمر، ولا يعرفون إلا النوى. من قبلهم أقوام قيل في شأنهم كم تركوا من جنات وعيون، من قبلهم أقوام قيل في شأنهم لم يخلق مثلها في البلاد. عاد وثمود الذين ذابوا الصخرة بالواد، وفرعون للأوتاد، كل ذلك قص علينا في القرآن وجاء القصص من قبل. من هنا يقول الله تبارك وتعالى فأهلكنا أشد منهم، أي من كفار مكة، بطشا، البطش القوة والصفوة، صفوة، بطش يبطش ويبطش، صفوة وقوة وتسلط. أهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. مضت أخبارهم وأحداثهم وأصبحوا خبرا بعد عين. وقد جاء قصصهم في القرآن فيما مضى من قرآن وفيما أنزل عليك من قبل. مضى خبرهم وقصصهم الذي أصبح كالمثل في الغرابة. كم فعل الله بهم وكم بطش بهم وكم أهلك من قرون. منهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أغرقنا. أصناف، أنواع، أجناس. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وتأتي الحجج لتبين جهالات القوم وسفاهات المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. هل قال خلقهن العزيز العليم، ووصف الله تبارك وتعالى بالعزة والعلم، أم ذلك مضمون القول؟ في القرآن كثيرا ما جاء هذا السؤال، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله. فإذا كانوا قد أجابوا بقولهم الله، فصفات الله الذي أقر به المشركون أنه عزيز عليم، عزيز ممتنع، عزيز فرد لا مثل له، صمد لا ضد له، واحد لا شريك له، العزيز العليم وعلم الله تبارك وتعالى أزلي لا يزيد ولا ينقص. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. إما ذلك قولهم فعلا، وإما أنه مفاد القول ومضمون المقالة، حيث أقروا بوجود الله وبأنه تبارك وتعالى هو خالق الوجود. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. الذي استئناس كلام من الله تبارك وتعالى للبيان، للبيان الذي جعل لكم الأرض مهداً. ولو كان الكلام من قولهم لقالوا الذي جعل لنا الأرض مهداً. فحين نجد أن التعبير الذي جعل لكم، إذن فذاك إنشاء كلام واستفتاح كلام من الله تبارك وتعالى استئناس، يبين ربنا تبارك وتعالى الصفات والأفعال لعل الناس تعقل، ولعل الكافر يؤمن، ولعل الضال يعود. الذي جعل لكم الأرض مهادا، المهد والمهاد قراءتان في هذه الآية. الذي جعل لكم الأرض مهدا، المهد أصل لكلمة المهد الفراش الذي يوطأ للصغير، الطفل الرضيع، الطفل الرضيع يوطأ له ويهيأ له فراش ناعم سهل، حتى إذا نام عليه الطفل لا يؤذى. فما يوطأ للطفل وما يمهد ويهيأ له من فراش يسمى المهد والمهاد. ومنه قول الله تبارك وتعالى في شأن المسيح: ويكلم الناس في المهد وكهلا. الذي جعل لكم الأرض مهدا ذللها لكم سهلة. هل تجد صعوبة في المشي على الأرض؟ أتزحف عليها؟ أتستخدم أظافرك؟ أم أنك تسير في الأرض بسهولة دون أن تنتبه ودون أن تفكر أن الذي ذللها ومهدها وهيأها وجعلها كالمهاد للطفل هو الله، وأنت قد وجدتها كذلك. ولو خرجت خارج المدن إلى الصحراء، إلى الوديان، إلى أصل الأرض قبل أن يعمرها الإنسان ويبني فيها المساكن ويشق فيها الطرق، ما من طريق شق إلا وقد كان في الأصل طريقا وممهدا وتسير فيه الخيل والبغال والحمير. وما فعله الإنسان هو كسوة الطريق، كساء بماذا فقط. أما الطريق فقد مهده الله لنا وسخر لنا الأرض، بل وسخر لنا أمواه البحار فحملت السفن. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، جعل لكم فيها معايش. السبل الطرق، طرق الاكتساب بالزرع، بالحفر، باستخراج المعادن. جعل في الأرض طرقا متعددة لاكتساب الرزق. السبل أيضا الطرق التي يسير فيها الإنسان، جعل لكم فيها سبلا طرقا تسيرون فيها وتنتقلون فيها من مكان إلى مكان، وطرقا للمعايش كذلك. وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، تهتدون إلى طريقكم، تهتدون إلى مقاصدكم. وكان من الممكن أن تكون الأرض مجهولة، وإذا سار فيها الإنسان لا يعرف كيف يعود ولا يعرف أين يتجه. لو جعلت الأرض مسطحة بلا علامات بلا جبال، وكانت السماء مظلمة بلا نجوم، ما اهتدى الإنسان إلى طريقه ولما شيء. وأنت لا تعرف أين تتجه، ولا تعرف اليمين من الشمال، ولا الشمال من الجنوب، ولا الشرق من الغرب، ولا تعرف كيف ترجع. ولذا لو سار الإنسان في الصحراء وحده بغير علم سابق وبغير مزولة وبغير دليل تاه في الصحراء ولا يعرف كيف يعود ولا يعرف أين يتجه. ولو جعلت الأرض كلها كذلك ما اهتدى الإنسان إلى طريق. من هنا يقول الله تبارك وتعالى لعلكم تهتدون. إذن فالسبل والطرق كالوديان بين الجبال والطرق الملاصقة من أنهار والاتجاهات في الأرض تجعل الإنسان يعرف طريقه. وإذا خرج من مأواه سواء كان هذا المأوى كهف أو مغارة أو جبل أو قن أو بيت يعرف كيف يعود إلى بيت، وإلا ما عاد خارج أبدا. لعلكم تهتدون، أيضا في كلمة لعلكم تهتدون معنى آخر، تهتدون إلى الله، لأنك إذا رأيت المقدور دلك المقدور على القدرة ودلتك القدرة على القادر. لعلكم تهتدون، تهتدون إلى الله الذي جعل ذلك، الذي جعل الأرض مهدا والذي جعل لكم فيها سبلا. تلك مقدورات، هذه المقدورات تدل على القدرة التي أنشأتها وأوجدتها وفعلتها ونظمت. هذه القدرة تدل على القادر.